آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في آخر رمضان، فأقام شهر شوال وذي القعدة، ثم دخل شهر ذي الحجة، وكان الله عز وجل قد فرض الحج في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من أركان الإسلام الخمسة، أو آخر الأركان. والحج على الفور، لمن استطاع يجب عليه على الفورية، لا يتأخر. فكان الواقع أن الرسول يحج في هذه السنة، في السنة التاسعة، ولكن منعه من ذلك وجود المشركين في مكة، وهم يطوفون بالبيت ويطوفون وهم عراة، إذا لم يجدوا ثيابا يحرمون بها غير ثيابهم التي كانت عليهم، أو لم يجدوا من يعيرهم من أهل مكة ملابس إحرام، لأنهم يقولون إن ثيابنا عصينا الله فيها. قل لهم الشيطان: فلا نحرم بثياب عصينا الله فيها. فإذا لم يجدوا ثيابا غيرها ولم يجدوا من يعيرهم من أهل مكة فإنهم يطوفون بالبيت عراة ليس عليهم شيء، ويقولون إن الله أمرنا بهذا. يقولون إن الله أمرنا بهذا، وهو إنما أمر الشيطان ليس من أمر الله. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كشف العورة فحشة، فتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ستر العورة. ستر العورة المراد بالزينة هنا ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، والطواف بالبيت صلاة كما في الحديث. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فورية الحج بعد نزوله هذان الأمران: أولا وجود المشركين إلى جانب المسلمين في مكة، ثانيا وجود العراة في المطاف. فعند ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة عن أداء الحج حتى يخلو البيت من هاتين العلتين. أرسل أبا بكر الصديق يحج بالناس، يقيم الحج للناس نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل علي بن أبي طالب يعلن للناس يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر ألا يطوف، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأعلن علي رضي الله عنه ذلك في الموعد الذي أمر الله به، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآيات. فأعلن رضي الله عنه البراءة من المشركين وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان بعد هذا العام. فأقام أبو بكر رضي الله عنه الحج بالناس، ونادى علي رضي الله عنه بآية البراءة في الوقت المحدد. عند ذلك خلى البيت من هاتين الآفتين، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع. نعم. فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 90 بعد مقدمه من تبوك. بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. نعم. خرج ب300 رجل من المسلمين، فنزلت براءة في نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد. نعم. فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق أبا بكر، فلما رآه قال: أمير أو مأمور؟ قال يعني أبو بكر لما رأى عليا لحق به علم أن هذا أمر قد حدث، فقال: أمير؟ يعني هل الرسول أمرك على الحج؟ أو أنك مأمور، يعني الإمارة لأبي بكر وعلي رضي الله عنه له مهمة أخرى غير إمارة الحج، فقال بل مأمور، يعني ليس لإمارة في الحج لأنه لأبي بكر رضي الله عنه. هذا من باب التفاهم من أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال بل مأمور، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ براءة على الناس. نعم، لما أنزل الله عليه براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر الآيات. نعم. أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. يعني بعث عليا رضي الله عنه بمهمتين، الأولى إعلان البراءة من المشركين، والثانية نبذ العهود التي بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان له عهد فينتهي بانتهاء مدته، ومن لم يكن له عهد الله أعطاه فسحة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وبعدها يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بريئا منهم. هذا إعلان الجهاد في سبيل الله. نعم. قال علي رضي الله عنه بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم، لأن الجنة حرام على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنما الذي يدخلون الجنة هم المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. نعم. ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، كما هي عادة المشركين. نعم. ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا. لا يحج بعد هذا العام مشرك يختلط مع المسلمين. نعم. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. هذه المهمة الثالثة، من كان بينه وبين الرسول عهد من المشركين الرسول يفي له إلى مدته ولا يعاد العهد مرة ثانية. نعم. قال ابن إسحاق والرابعة من لم يكن له عهد له مدة إمهال 6 أشهر، 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم. قال ابن إسحاق ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. نعم، هذا كما سبق أنه لما فتح الله لرسوله مكة وانتزعها من المشركين، عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، وزال سلطان الكفار عن مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا كما قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأسلم الناس، أغلب الناس أسلموا لأن المانع زال الذي كان يهددهم ويمنعهم من الإسلام زال، وهو سلطان المشركين. وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، ويسمى هذا العام عام الوفود. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى ملوك إلى الملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام. نعم. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فذكر وفد بني تميم ووفد طيء ووفد بني عامر ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد كندة ووفد الأشعريين ووفد الأزدي ووفد أهل نجران ووفد أهل نجران ووفد همدان ووفد نصارى نجران وغيرهم. نعم، ووفد عبد القيس. نعم. ثم ذكر هديه في مكاتباته إلى الملوك. ثم ذكر ابن إسحاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبته إلى الملوك، كما كتب للمقوقس ملك مصر، كتب لهرقل عظيم الروم. نعم. ثم ذكر هديه في مكاتباته إلى الملوك، ثم ذكر هديه في الطب. ثم ذكر ابن إسحاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالطب. انتهت المغازي وانتهى ذكر الوفود، انتقل إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الطب والعلاج. نعم. وهذا له مكان خاص في زاد المعاد، يعني استغرق مجلدا كاملا اسمه الطب النبوي، وبعضهم يفرده بكتاب مستقل، وإلا فهو في الأصل من زاد المعاد. نعم. ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية المفردة والمركبة منها. الروحانية مراد بها علاج بالأدعية والأذكار والرقية، وأما الأدوية المادية فتكون بالنباتات وبأنواع الأدعية، أنواع الأدوية الحسية، الأدوية الحسية المركبة والمفردة، لأن الأدوية تصنع من المواد، من الأشجار ومن المواد، منها ما يكون مختلطا ومنها ما يكون خالصا إلى آخره. الأدوية على قسمين: روحانية ومادية حسية. العقاقير الأدوية مركبات، لأن الله جل وعلا من فضله وإحسانه على عباده ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. الله أنزل الأدوية الحسية والمعنوية رحمة بالعباد، ولم يتركهم تفتك بهم الأمراض دون علاج. العلاج مطلوب والتداوي مطلوب، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية المفردة والمركبة منها. نعم. ومن الأدوية الطبيعية، فقال: روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. من الأمراض العين، الإصابة بالعين، إصابة بالعين، هذا مرض يصيب الناس بإذن الله، وهذا حق، الإصابة بالعين حق، ولها علاج يأتي ذكره. الذي يكذب بالعين هذا مكذب للأحاديث الصحيحة. ولكن ما كل شيء عين، لأن الناس عندهم كل شيء الآن عين، يبالغون في الإصابة بالعين، هم بين مفرط ومفرط، من ينكر الإصابة بالعين نهائيا ومن يبالغ فيها، وكل شيء عنده عين. نعم. وفي صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمة والنملة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية، الرقية وهي تعويذة من القرآن أو من السنة، وقراءة القرآن على المصاب، هذه الرقية، الرقية الشرعية وليس الرقية الشركية، هذه حق، إلا من عين لا رقية، إلا من عين أو حمى، يعني أن علاج العين وعلاج الحمى وهي السم الذي يصيب الإنسان من اللدغ، لدغ الثعابين أو العقارب، هذه الحمى. ومعنى لا رقية أي لا رقية أنفع، ما هو معناه ما في رقية من غير هذين المرضين، فيه رقية من الأمراض لكن من هذين المرضين أنفع شيء تعالج به، تعالج بالرقية. نعم. وفي صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمة والنملة. نعم، العين معروفة هي الإصابة بالعين، والحمى هي السموم التي تكون من أثر لدغ الهوام. نعم. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال. نعم، سهل بن حنيف رضي الله عنه أصابته العين وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر إليه بعض الصحابة، عامر بن ربيعة رضي الله عنه نظر إليه وهو يسبح في الغدير، فقال ما رأيت مثل جلد هذا ولا مخبأة. فلبط سهل بن حنيف رضي الله عنه، لبط في الماء وأصابته العين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك وقال بما يقتل أحدكم أخاه، ثم أمر العاين بأن يغسل بعض بدنه وبعض ثيابه ثم تصب على المصاب فيبرأ بإذن الله، ففعل ذلك فصبوه على سهل بن حنيف فبرئ من ذلك. هذا الاستغسال يسمى الاستغسال، هذا نوع من أنواع العلاج العين، ومنه الرقية بالأذكار. نعم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهلا يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيض عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ يعني العين ما هي بهوى الإنسان يمنعها، ولكن إذا أحس فعليه أن يدعو بالبركة، بارك الله فيك وبارك الله لك وعليك وما أشبه ذلك، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيدعو بالدعاء وتندفع العين بإذن الله. نعم. وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، أي دعوت له بالبركة. نعم. اغتسل له، يعني فأمره بأمرين: أولا التبريك لأخيه، والأمر الثاني الاستغسال. نعم. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. نعم. ثم صب عليه فراح على سهل، يعني فراح سهل مع الناس، يعني برئ في هذا العلاج. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا: العين حق، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. نعم، العين حق، يعني ما يكذب بها مؤمن، لأنها من آيات الله عز وجل، ومن الأمور التي قدرها جل وعلا على عباده، هي حق لا يكذب بها. وإذا استغسل أحدكم، يعني إذا استغسل العاين طلب منه أن يغتسل لأخيه فليغتسل. نعم، ولا يمتنع من ذلك. نعم، أو فيعالج بأمرين: التبريك والاستغسال. نعم. ووصله صحيح قال الترمذي. وصل الحديث، يعني هو ورد ما ورد مرسلا، ورد مرسلا ووصل أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. نعم، أعيد الحديث. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا. نعم، العين عن طاووس، وطاووس بن كيسان هذا تابعي. نعم. نعم. عن أبيه مرفوعا: العين حق، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. ووصله صحيح، وصل الحديث يعني روي موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، فهو ورد من طريقين: طريق مرسل وطريق موصول. نعم، وكلاهما صحيح. نعم. قال الترمذي: يؤمر العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يغسل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى. هذه كيفية الاستغسال، هذه كيفية الاستغسال. أعد. قال الترمذي: يؤمر العائن بقدح. الترمذي الإمام الجليل المحدث يصف الاستغسال، ما معنى يشرح الاستغسال. نعم. يؤمر العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض. قدح يعني فيه ماء، قدح فيه ماء، يدخل كفه في الماء. نعم. فيدخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجه في القدح، يعني في الماء الذي في القدح. نعم. ويغسل وجهه في القدح. نعم. ثم يغسل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح. نعم. ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره. نعم. ولا يوضع القدح في الأرض. نعم. ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبة واحدة. نعم. والعين عينان، عين إنسية. انتهى من بيان علاج العين، أنه بالرقية وبالاستغسال، وشرح لكم الإمام الترمذي كيفية الاستغسال. نعم. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. العين عينان، عين من الإنس وعين من الجن، فالجن يصيبون أيضا بالعين. نعم. فقد صح، ولذلك العوام يقولون في عين أرضية، في هذا في عين أرضية، يعني ما هي بنسية، له أصل صار. نعم. وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة. نعم. فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني السفعة اللي هي يعني إصابة في وجهها، في وجهها إصابة مخالفة للون الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى لها، لأنها من العين، أصابتها عين. نعم. فقال السرق لها فإن بها النظرة. قال البغوي سفعة فإن بها النظرة، النظرة يعني الإصابة بالعين. نعم. قال البغوي سفعة أي نظرة من الجن. نعم. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن. هذا دليل على أن الجن يصيبون بأعينهم أيضا. نعم. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح، يعني أشد، عين الجن الجن أشد من عين الإنس. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. نعم، دل على أن الجن أيضا فيهم عائنون، استعيذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الإنس. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. نعم. فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وعقد من ينكر العين مثل الجهلة والأطباء، بعض الأطباء الذين يحسبون ما فيه إلا علم الطب، هذه خرافات ولا الحصل، ينكرون العين، ينكرون السحر، ينكرون هذه الأشياء التي لا يعرفونها. نعم. فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل من أمر السمع، يعني من الشرع، السمع يعني أدلة الشرع، والعقل يعني أدلة العاقل. نعم. فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين. نعم. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين وإن اختلفوا في سببه. نعم، عقلاء الأمم لم يختلفوا في الإصابة بالعين، إنما ينكرها غير العقلاء. نعم. وهؤلاء ليس عندهم عقل وليس عندهم شرع، لذلك ينكرون ما لا يعرفون. نعم. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم لا تدفع أمر العين وإن اختلفوا في سببه. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة. نعم، الله خلق في أعين بعض الناس، نظر بعض الناس وقلبه، ووضع فيه شيء من الشرة، مثل ما خلق في الدواب، في الثعابين، وفي العقارب، وفي هذه السموم، وكذلك وضع في أنفس بعض الآدميين وبعض الجن هذا النوع من السم، ليس السم الحسي، وإنما هو السم النظري، حيث إذا نظر للشيء أو فكر فيه انصاب هذا الشيء. نعم. فنظره مسموم. نعم. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد. نعم. وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليها. يعني ما هو العين مجرد النظر فقط، بل هي في القلب وفي النفس، والعين إنما هي أداة، لأن ما هي أداة لما في القلب وما في النفس من هذه الشرة التي جعلها الله فيها. نعم. وليست العين هي يعني بعض الأكفاء يكون عائنا وهو ليس له بصر، يصيب. نعم. دل على أنه ما هو بهذا الشيء في العين فقط. نعم. وليست العين هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إليها. نعم. وروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا. نعم. ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره، من شر الحاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، في آخر سورة الفلق. والحاسد هو العاين. نعم. ولهذا أمر الله رسوله أن يستعيذ به من شره، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى،

نعم. وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كان به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. نعم، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم، يضع أصبعه على القرحة أو على الجرح. نعم. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان. هل تربة الأرض كلها هو الظاهر، أو أنه المراد بتربة المدينة النبوية؟ نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصيبة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون هناك مشركون في مكة بعد فتحها وقد سموا مسلمة الفتح؟ هم كلهم أسلموا، مسلمة الفتح غيرهم اللي أسلموا، فيه مشركون، هم كلها المكة أسلموا بعد الفتح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يستطيع الحج وهو قادر وعنده مال، لكنه يقول إنه قد سمع إن في هذه الأيام وباء ويخاف على نفسه في هذه السنة أن يصاب به، هل يجوز له تأخير الحج إلى سنة قادمة؟ السنة القادمة يمكن يصير به وباء، واللي بعدها توكل على الله وحج، اعمل الاحتياطات، فيها الآن احتياطات تعملها الدولة من التطعيم وغير ذلك والحجر الصحي، والله ينفع بالأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مناسك الحج سنة 9، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها إلا في حجة الوداع؟ مناسك الحج حتى أهل الجاهلية يعرفونها من بعد إبراهيم عليه السلام، توارد من بعد إبراهيم، هم يعرفون الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج وأراد الأضحية، هل يأخذ من شعره عندما يريد لبس الإحرام إذا كان إحرامه بعد دخول العشر؟ لا لا، عند الإحرام لا يأخذ من شعره، وهو يريد أن يضحي عن نفسه إذا كان في العشر، في عشر ذي الحجة. ولكن إذا أراد أن يتحلل من العمرة فلا بد أن يقصر من رأسه، وهذا لا يؤثر لأن هذا مأمور به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس الإزار المخيط على الخاصرة بالنسبة للمحرم؟ ما حكمه؟ لبس الإزار المخيط. ما يجوز هذا، ما يجوز. الإزار يدار على أسفل الإنسان ويثبت بحزام فوقه، ثبت بحزام فوقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمحرم، هل يجوز له أن يتناول القهوة التي طبخ معها الزعفران؟ لا، الزعفران نوع من الطيب لا يشربه المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كلفني أحد المسلمين أن أحج عن والده الذي قد توفاه الله، وسيعطيني تكاليف الحج، وأنا سأخرج مشرفا على حملة فسأحج عنه، وسأخرج مجانا مع هذه الحملة وأخذ التكاليف من ذاك الرجل، فهل يجوز لي؟ لا بس، لا بس بذلك، إذا لم تشترط عليه وإنما هو يعطيك بدون اشتراط لا بس، وليس قصدك الدراهم، إذا كان قصدك الدراهم لا تحج لا مع حملة ولا مع غيره، أما إذا كان قصدك العبادة ونفع أخيك الميت فتوكل على الله وحج، إذا أعطيك شيئا من غير اشتراط خذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الآونة الأخيرة أصبح الناس يخافون كثيرا من العين ويجتنبون من يعرف به ويعتقدون أن هؤلاء يضرونهم، هل هذا خادش؟ ويعتقدون أن هؤلاء يضرونهم، يقول: هل هذا خادش في التوحيد ومناف للتوكل، أم هو أخذ بالأسباب؟ الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فإذا عرفت أن هذا يصيب بعينه عليك بالورد وعليك بالأذكار التي تمنع التوكل على الله عز وجل، لأن الأدعية من الأسباب، فتجمع بين الأسباب وهي الأدعية والتوكل على الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أعرف عن نفسي أنني أصيب بالعين، فبماذا تنصحونني وماذا أصنع؟ سمعت أن العين يقول: بارك الله لك، إذا أعجبه شيء يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله لك، وهكذا يدعو له بالبركة. هل بركت عليه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أنه يغسل داخلة إزاره، يقول: ما المراد بذلك؟ أتعرف الإزار؟ اللي يلي جلده، يعرف يغسل الذي يلي جلده من الإزار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما يقال أنه إذا شرب المعيون من أثر عائنه فإن أثر العين يزول؟ لا أعرف هذا، الناس العوام يعملون هذا لكن لا نعرف له أصلا. نعم. مبالغات من مبالغات العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينفع التبريك من الشخص العائن؟ هل ينفع الدعاء بالبركة من الشخص العائن؟ وهل يكفي ذلك أم لا بد من أن يؤخذ أثر منه؟ التبريك من الشخص العائن هذا إذا أعجبه شيء يقول: بارك الله لك، ويقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فيدفع عين نفسه عن أخيه. وإذا أصيب أخوه فهناك الاستغسال، هناك الأدعية والرقية. نعم. ويقول حفظك الله: إذا رفض الاستغسال هل يؤخذ من أثره؟ أثره؟ نعم. إيش أثره؟ أثره يعني في الأرض، هذا ما ورد، إنما الذي ورد الاستغسال. وإذا رفض لا يؤخذ، وهو ما درى، يؤخذ من ثيابه، من مستعملاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يموت من هذه الأمة بالعين؟ ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا، الناس يموتون كلهم بالعين أو أكثرهم، الله أعلم. نعم. لا تبالغون، لا تبالغوا في هذه المسألة أو تصدقوا من يبالغ فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أخاف أنه هذا الدرس يصيبكم يعني بخوف شديد، استعيذوا بالله وتوكلوا على الله واستعملوا الأذكار والأوراد ولن يضركم بإذن الله. نعم. أكثر الأسئلة يا شيخ عن الموضوع هذا. نعم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كونكم تعرفون هذا الشيء وكيف يعالج هذا طيب، لا بد منه، لكن لا يصير عندكم ردة فعل. نعم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، يقول: هل يشترط لإصابة بالعين أن يعجبك الشيء من أخيك؟ هي من أثر الإعجاب، الإصابة بالعين من أثر الإعجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه إذا صلى الرجل صلاة الفجر في جماعة أنه تكون حامية له من العين بإذن الله؟ هذا من الأسباب، في ذمة الله، فهو في ذمة الله حتى يمسي، وفي ذمة الله من كل محذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز وهل ورد الجمع بين الحجامة والرقية، فالحجام يحجم ثم يقرأ الرقية الواردة من السنة أثناء قيامه بذلك؟ ما نعرف شيئا من هذا. يكفي الرقية، يكفي الحجامة. الحجامة ما هي للعين ولا هي من العين، الحجامة من مرض في الدم، استخراج الدم الفاسد أو الدم الضار، هذه الحجامة. نعم. فضيلة الشيخ، غير الرقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس حينما يثنى عليه ولم يبرك من أثنى يقول له: قل ما شاء الله. يقول: هل له أن يطلب مثل هذا؟ إيش؟ يقول: بعض الناس حينما يثنى عليه ولم يبرك من أثنى فإنه يقول له: قل ما شاء الله. طيب، لا بس قل ما شاء الله، ما شاء الله ذكر لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد معنا في الدرس: ولا يوضع القدح في الأرض. يقول: ما الحكمة في عدم وضعه على الأرض؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه إذا صلي على العائن صلاة أو على المعين صلاة الميت يبرأ؟ هذا من الخرافات. في ناس صلوا عليه وأصابهم ما تحركوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه إذا مات العائن يبرأ من أصابه هذا العائن بالعين؟ الله أعلم، يقولونها الناس لكن الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلادنا هناك بعض الناس يكتبون آيات القرآن على ألواح ثم يغسلونها ثم يقولون للمرضى أن يمسحوا بها على أجسامهم ويغتسلوا بها، هل هذا العمل جائز؟ لا بس، هذا من الرقية، أنه يكتب القرآن أو الأذكار على محل طاهر من صحن أو لوح أو غير ذلك، ثم يغسل الكتابة ويشرب ماءها أو يغتسل به المريض، لا بأس، هذا من الرقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الرقية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتربة أرضنا، يقول: هل من اللازم التراب عند الرقية؟ هو وضع سبابته على التربة ثم رفعها، كون فيها تراب أو ما فيها الله أعلم، لكن الحديث يدل على أن فيها تراب، هل فيها تراب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث رؤية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. يقول: هل هناك فرق بين النفس والعين؟ لا، ليس فيه فرق. النفس هي العين، والعين هي النفس، لكن هذا من باب التأكيد والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم في قراءة الأذكار حضور القلب؟ بلا شك، كل العبادات لا بد فيها من النية، حضور القلب هو النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول إن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا تدفع العين، وإنما هذا من نسبة النعمة للمنعم، والأصح أن يقول تبارك الله أو اللهم بارك عليه، فهل ما يقولونه صواب؟ إذا جاب لنا دليل ما يخالف، إذا جاب لنا دليل على كلامه لا، أما بدون دليل يعني هو يجيب شيء من عنده ما نقبله. هذا ورد أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد بسحر وأثر أثر فيه كما ورد في الأحاديث، يقول: هل يمكن أن يحصل هذا مع أن الإنسان يكون متحصنا من السحر؟ إذا أراد الله شيئا وقع، إذا أراد الله شيئا وقع، ولا السبب ما يدفع القضاء والقدر إذا قدره الله، إما أنه ينسى الذكر، وإما أنه يقوله وهو غافل، وإما نعم. إذا أراد الله شيئا هيأ له سببه. وإصابة الرسول بالسحر من المرض، والأنبياء يمرضون ويموتون، يصيبهم ما يصيب البشر، يحتاجون إلى العلاج. نعم، بشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أنه يقال على الإنسان إذا أصابته عين أنه يقال حجر يابس وشهاب قابس؟ هذا ذكره ابن القيم، ذكره في الطب النبوي، موجود في نفس الكتاب هذا، ولكن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ينكر هذا، يقول هذا ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأمراض النفسية لها ارتباط بالعين؟ نعم. هل الأمراض النفسية لها ارتباط بالعين؟ الله أعلم، بعضها له ارتباط بالعين وبعضها ليس له ارتباط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: راق يقرأ على المريض ويقول له: إذا قرأت عليك هل رأيت أحدا في ذهنك أو تصورته؟ هذا من المبالغات ومن الخرافات، هذا من المبالغات ومن الخرافات. يقول كنت تشوف صورته، يحط عليه شيء شاشة ولا شيء له غدفة يعني، يقول تظهر صورته، هذا كله من الخرافات والتزيدات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلب مني أحد المسلمين أن أحج عن قريب له، هل يجوز لي أن أشترط عليه أن يدفع لي تكاليف الحج؟ إذا طلب مني أحد المسلمين أن أحج عن قريب له، نعم، هل يجوز لي أن أشترط عليه أن يدفع لي تكاليف الحج؟ لا، لا تشترط عليه، لا تشترط عليه، إن دفع لك هو ولا لا تحج، اترك، شوف ما ودك تحج لا تحج، لكن شرطه لا، ما يجوز الاشتراط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي الحج في الحملات المجانية؟ نعم، إذا أحد يتحمل نفقتك حج معه لا بأس، جزاه الله خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يقترض ليحج؟ ما يلزم هذا، لا يلزمه هذا أن يقترض ليحج، هذا من التكلف، والله ما أمر بهذا، من استطاع إليه سبيلا، اللي عنده تكاليف الحج، أما اللي ما عنده تكاليف الحج لا يحج ولا يقترب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لم يجد مكانا للمبيت في منى هل يجوز أن يبيت في العزيزية؟ من لم يجد مبيتا في منى يبيت في طرف الحجاج، مثل المسجد إذا ضاق تصلي خارج المسجد مع الصفوف، مع الصفوف اللي خارج المسجد، تقول الله ما استطعتم. أما أنك تروح للعزيزية أو للعوالي والشقة مكيفة تبي الرفاهية، ما صرت تبي، خليك مع الحجاج، يصيبك لفح الهواء ويصيبك المشقة، الحج جهاد، اصبر معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى تكون النيابة في الحج والعمرة جائزة بالنسبة للحي والميت؟ بالنسبة للحي لا يحج عنه إلا الفريضة إذا عجز عنها، وأما الميت فلا بأس يحج عنه فريضة ونافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم تجد المرأة محرما فهل يجب عليها الحج؟ نعم يجب عليها، لكن تؤخر السفر إلى أن تجد المحرم، فإن أيست منه وكلت من يحج عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد زواجها على زوجها ألا يتزوج عليها؟ وإذا تزوج فما حكم هذا الشرط وهذا الزواج؟ تشترط ما هو من مصلحتها، ومن مصلحتها أن لا يتزوج عليها فلا بأس، وإذا تزوج عليها فهذه الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح، لأنه لم يفي بالشرط. نعم. المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا سائق باص، أنا سائق حافلة لنقل الطالبات، ويخرجنا وقت أذان الظهر، فماذا أصنع؟ هل لي أن أؤخر الصلاة إلى الساعة الواحدة والنصف؟ ننصحك أن لا تسوق بالطالبات ولا بالمدرسات، وتبتعد عن النساء، تطلب الرزق في غير هذا، لأن هذا إذا كنت تسافر بهن هذا حرام، بدون محارم ما يجوز. إذا كنت في داخل البلد فأنت ما تسلم أيضا من الفتنة، ومن أيضا تأخير الصلاة، ومن يطلب الرزق في غير هذه الطريقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من يقول بأن المسلمين واليهود والنصارى كلهم يدخلون الجنة لأنهم سواء ومن أهل الكتاب؟ إذا صارت الجنة عنده تصرف به، نعم يدخل من يشاء، لكن الجنة حرمها الله على المشرك، اليهود والنصارى مشركون، وأيضا كفروا بالرسل، كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف يدخلون الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم الذي تزوج من مسلمة مقيمة في بلاد الكفر، هل يجوز له أن يترك بلده ويقيم معها في بلدها؟ ينقلها معه، هي زوجته، وينقلها معه إلى بلاد المسلمين، وإذا لم تقبل فليطلقها ولا يقيم في بلاد الشرك، يكون مثل مهاجر مقيس، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الإخوة المقيمين بفرنسا الذين يقومون بإدخال أولادهم الصغار أقل من 6 سنوات إلى مدارس تحضيرية تخص الكفار، حيث يتعلمون دين الكفار ويدرسون الأغاني والأعياد، أعياد الكفار، بالرغم من أنها ليست واجبة عليهم في النظام. ما يجوز له يدخل أولادهم مدارس الكفار، في مدارس مسلمين، جاليات، أقليات من المسلمين، دخل أولاده مع أولاد المسلمين هناك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي زوجتان، وأحدهما أو إحداهما تريد مدرسة خصوصية في آخر العام، فأعطي المدرسة التي تحضر إليها 1000 ريال، أما زوجتي الأخرى فإنها لا تدرس، فهل لها حق في أن تطلب هذه 1000 التي أعطيتها لتلك؟ لا لا، ما لها حق في ذلك. أقول ما لها حق في ذلك، حقها النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، هذا حقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسكن مدينة الرياض ويعمل بالخرج، يذهب رجل يسكن في مدينة الرياض ويعمل في الخرج، ويذهب إليها في الصباح ويعود في الظهر، هل يجوز له أن يجمع ويقصر في صلاتي الظهر والعصر؟ الآن ما بقي بين الرياض وبين الخرج مسافة قصر، تقارب البنيان، بنيان الخرج وبنيان الرياض تقارب ولم يبق بينهما مسافة قصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: بالت هرة أكرمكم الله على ثوب لي، فغسلت هذا الثوب، وعندما أردت أن ألبسه وجدت فيه أثرا خفيفا باقيا لذاك البول، هل تصح الصلاة فيه؟ إذا غسلته غسلا كافيا وبقي لون تعجز عن إزالته فلا بأس، تصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن المرأة الحائض تصلي في ثوبها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله وأن تحكه وأن تقرصه، ثم قال: ولا يضرك أثره، يعني لو بقي أثر بعد هذه العمليات إنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لصيام الكفارة، هل لا بد من النية من الليل؟ نعم، كل صوم واجب، كل صوم واجب من رمضان أو القضاء أو النذر أو كفارة اليمين، كل صوم واجب لا بد له من النية قبل طلوع الفجر. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله